لأدعو الله أن يمد في عمري وعمرك حتى نرى نهاية تلك الفتنة. هل تظنني أخشى السجن؟ لا والله، بل ما أخشاه حقا أن تتفشى تلك الدعوة الباطلة وتغير على الناس دينهم، فيقولون اليوم أن كلام الله مخلوق، ويقولون غدا أن الله مخلوق وله خالق. لك رخصة يا أبي. يا بني، إذا أجاب العالم تقية والجاهل فمتى يتبين الحق؟ يجب ألا نكون هنا يا أبي. أنسيت ما أمرك به الواثق؟ أن تخرج من بغداد وتترك الإمامة ودروس العلم وأترك الأمة تتخبط في ظلمات الجهل؟ هذا لن يكون. هل تظنه سيستمع إليك؟ سيصلبك على الفور، وربما يصلبني معك أنا وكل تلاميذك. ما هذا؟ من في الباب؟ نحن جند الخليفة، أمير المؤمنين يطلب حضور ابن حنبل. مسير العزم على رواه، الحلقة الأخيرة. لماذا يا إمام؟ والله لم نفعل شيئا، والله لم نفعل شيئا، كنا على وشك الرحيل. ادخلوا هيا. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، والله لم نفعل سوءا، وأبي شيخ كبير، سنرحل اليوم، سنرحل اليوم عن بغداد، لا بل الساعة، والله لن نعود إلى بغداد مرة أخرى. الرحمة يا مولاي، الرحمة يا مولاي. ترى يا مولاي، لقد صدقتك القول، أخبرتك أن ابن حنبل يدبر شيئا. مهلا، أنت لست الواثق بالله، فليصمت الجميع، أخرجوا الفتى، أريد الشيخ وحده. لا لا، أبي أبي، لن أترك أبي معكم وحده، لن أترك أبي معكم وحده. أنت تقف الآن في حضرة أمير المؤمنين أبي الفضل جعفر المتوكل على الله، ابن المعتصم ابن هارون الرشيد. كنت مع أخي الواثق حين أصابته علة في كبده في سفرنا الأخير، وقد وافته المنية قبل أن نصل إلى هنا. أحسن الله عزاءك يا مولاي. أتعرف أن آخر حديث أخي معي كان عنك يا ابن حنبل؟ عني أنا؟ نعم، قال لي إنك خالفت أمر الإقامة الجبرية، وأخبرني أنه عندما يعود سيأمر بزجك في السجن حتى تهلك فيه. كان هذا بمنزلة وصيته الأخيرة، رحمه الله، كان رحيما جدا مع ابن حنبل، إذ سمح له أن يكون حرا طليقا شريطة ألا يعود لمجالس العلم أو يعود لبغداد. هل تسمي تلك حرية؟ أو حياة من الأساس؟ مجالس العلم هي حياتي، إن أردت منعي عنها فاقتلني. ذلك اعتراف منه يا مولاي أنه عرض أوامر الخليفة متعمدا. أريد أن أعرف لماذا؟ لا يمكنني أن أدع العلم يغيب بين الناس، سأستمر في مجالس العلم هنا أو خارج بغداد ما دام في العمر بقية. سؤالي، لماذا فعلت كل هذا؟ معارضتك لعمي المأمون ولأبي الذي أذاقك سوء العذاب ليستخرج منك كلمة واحدة، وكان سيعتقك، لكنك أبيت، وكنت تعلم أن أخي الواثق سيقتلك إذا عدت، ومع ذلك عصيت أمره. أريد أن أعرف لماذا؟ لماذا لم تأخذ بالرخصة كما فعل كثير غيرك؟ لماذا استمسكت برأي وأنت تعرف أن فيه هلاكك؟ أخبرني يا أمير المؤمنين، أيوجد مخلوق كامل؟ لا، الكمال لله وحده. لو أني نزعت عنك صفة الكلام أتكون كاملا أم ناقصا؟ الكلام صفة كمال، أكون ناقصا بالطبع. فما بالك بمن يقول ذلك على الله؟ أهل البدع يقولون إن الله لا يتكلم، وإن القرآن ليس كلامه، إنما هو مخلوق. كأنهم يقولون إن القرآن ناقص، أو إن القرآن يمكن انتقاده، يمكن أن يفنى كما تفنى مخلوقات الله. ومن وراء ذلك يقولون إن الله ليس بكامل، وقد نزعوا عنه صفة الكلام، وإن الله يحتاج إلى مخلوق ليبلغ عباده بأوامره ونواهيه. سيكذبون آيات القرآن نفسه، فلا مكان لقوله تعالى وقال ربك للملائكة، ولا لقوله وكلم الله موسى تكليما، ولا لقوله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغيرها من الآيات الكثير. أرأيت يا مولاي كل هذا الكلام الفارغ ليسوغ لأتباعه الخروج على الحاكم؟ هكذا خرج أحمد بن نصر على أبيك وقتله، وأراد أن يقتل أخاك. وماذا ترى يا قاضي القضاء؟ أرى أن نقتله يا مولاي، أن نجعله مثلا لكل من أراد أن يحذو حذوه. صدقت، لا بد أن نجعله مثلا. يا كاتب الجلسة، اكتب أننا قد أسقطنا كل التهم التي وجهت للإمام، وأننا أنزلناه منزلته كإمام لأهل السنة في بغداد، وقد قربناه من مجلسنا وعيناه مستشارا لنا. ماذا؟ وأننا قد عزلنا أبا عبيد الله أحمد بن أبي دؤاد من منصب قاضي القضاء، علّه يكون عبرة لمن يعتبر. هذا جنون، أتعزلني؟ أتعزلني أنا بعد كل ما فعلته؟ هل تحسب أنك قادر على الحكم من دوني؟ والله ما أهلك عمي وأبي وأخي إلا مشورتك. يا حراس خذوه من هنا. لا لا، هذا لم ينتهي، لم ينتهي الأمر بعد يا ابن حنبل، لم ينتهي الأمر. رأيت؟ أخرج إلى الناس يا إمام، وأخبرهم أن دعوى خلق القرآن باطلة، وأن القرآن كلام الله، ومن قال غير ذلك فقد كفر. الحمد لله، لكنني يا مولاي رأيت فعل القصور في أهل العلم، أريد أن أكون قريبا من الناس، لا أنشغل بشيء سوى تعليمهم أصول دينهم. حسنا، لكن لما أرى الدمع يترقرق في عينيك؟ تذكرت صاحبي الذي بدأ معي المسير، وقد دعا لي أن يمد الله في عمري حتى أرى أفول تلك الفتنة، وقد تذكرت دعاءه اليوم. رحمة الله عليك يا محمد، رحمة الله عليك يا ابن نوح. وهكذا تكون الفتنة قد انتهت في عهد المتوكل عام 232 للهجرة، أي إن محنة الإمام أحمد استمرت 14 عاما. وابن أبي دؤاد ماذا حدث معه؟ أصابه الفالج ومكث في داره حينا حتى مات. والإمام أحمد تفرغ للعلم التي وصلت إلينا اليوم، أهمها المسند والرد على الجهمية والفرائض وغيرها. يا الله، يا لها من قصة جميلة. لماذا تضحك؟ أنت تتحدث العربية الفصحى منذ ساعة على الأقل، أنت الآن إرهابي متطرف. فين بقى؟ ما حصلش. الفطرة غلبتك يا أخي. ماشي يا عم، أنت تكسب المرة دي. يا حسام، القضية ليست مكسبا أو خسارة. تخيل هذه الأمة كسفينة في قلب محيط متلاطم الأمواج، هذه السفينة لها صاري ضخم يثبت أشرعتها. حين تهب العواصف تحتاج السفينة لمن يثبت صاريها كي لا ينخلع ويبتلعها البحر الهائج. قديما ثبته رجال مثل أحمد بن حنبل، لكن اليوم لا أحد يلتفت للصاري. تمام، بس فكرة اللغة مش زي فتنة القرآن اللي انت كلمتين عنها. وقتها اتهموا الإمام بالتشدد، وأن مسألة خلق القرآن مسألة فرعية لا يجب أن تحدث كل تلك الضجة. لكن لو لم يقف في وجه تلك الدعوة لضاع الدين للأبد. ولغتنا ليست فقط أداة للتواصل، بل هي مفتاح هويتنا يا حسام. الوقت اتأخر، لو عايز ألحق الأوتوبيس يبقى لازم أمشي دلوقتي حالا. هل سأراك قريبا؟ لو عندك قصص حلوة تانية هرجع لك بسرعة. تأكد يا أخي، هناك دوما قصة جيدة تنتظرك هناك.